وعلى هذا النهج القويم سار الصحابة والصالحون. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء ليلا، وكان أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، وربنا يرحم من عباده الرحماء، ولله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد، وجزاء التفريج تفريج كربات وكشف هموم في الآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم، وفي لفظ له: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. عباد الله، الساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة، مؤيد بالتوفيق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي خدمة الناس بركة في الوقت والعمل وتيسير ما تعسر من الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. نبلاء الإسلام وأعلام الأمة شأنهم قضاء الحوائج. يقول ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس. انتهى كلامه. بهذا جاء الدين: علم وعمل، عبادة ومعاملة. ببذل المعروف والإحسان تحسن الخاتمة وتصرف ميتة السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي بذل الجاه للضعفاء ومساندة ذوي العاهات والمسكنة نفع في العاجل والآجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. ومن للضعفاء والأرامل واليتامى بعد المولى بدعوة صالحة منهم مستجابة تسعد أحوالك. والدنيا محن والحياة ابتلاء، فالقوي فيها قد يضعف والغني ربما يفلس، والحي فيها يموت، والسعيد من اغتنم جاهه في خدمة الدين ونفع المسلمين. أيها المسلمون، المعروف ذخيرة الأبد، والسعي في شؤون الناس زكاة أهل المروءات. ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب. ذكره الذهبي في السير. وأعظم من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة منعم ومتفضل على صاحب الجاه حينما أنزل حاجته به. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي. فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، لكن إسناده ضعيف ومعناه ممتع جميل. وعلى طالب الحاجة والشفاعة أن لا يطلب الحوائج إلا من أهلها، ولا يطلبها في غير حينها، ولا يطلب ما لا يستحق منها، فإن من طلب من لا يستحق استوجب الحرمان، وليتخير من الكلام أطيبه ومن القول أعجبه، ولا لوم على من ردت شفاعته ولو عظم قدر الشافع. فقد ردت بريرة رضي الله عنها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لها: لو راجعت زوجك فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ أو قالت: أآمر يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وإذا قضيت حاجة المرء فينبغي الثناء على الشافع وعلى المشفوع عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وإذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر، فخير مواضع المعروف ما جمع الأجر والشكر. فاتقوا الله عباد الله، وأعينوا إخوانكم، وتواصوا بالحق والعدل، وتعاونوا على البر والتقوى، فلن يبقى للإنسان إلا عمله، والمرء حي بسجاياه وإن كان موسدا مع أهل القبور في لحده. قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، من أعظم ما يفسد المعروف المن، من أعظم ما يفسد المعروف المن به وذكره عند الناس. فالمنة تهدم الصنيعة، ولا خير في المعروف إذا حسبه صاحبه وأحصاه. والمعروف لا يتم إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره. فإنه إذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. ومن محاذير الشفاعة أن تشفع في أمر محرم، أو في اقتطاع حق امرئ مسلم، أو في إلحاق الضرر به أو بغيره، أو في تقديم المؤخر أو تأخير المقدم. والإسلام دين العدل، يأمر بالمصلحة وينهى عن المفسدة. والشفاعة في الحدود من أعظم المنكرات، ومن هذا الشفاعة للمجرمين والمفسدين في الأرض. وهذا لا يجوز أخذ الهدية، ولا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة، فإن من أخذ الهدية على الشفاعة فقد ارتكب إثما مبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتعاونوا على الخير ما استطعتم، وأقصروا عن الشر. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.